وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. طائفة أخرى من تكذيب المكذبين بهذا القرآن وعنادهم، فمن ذلك قولهم لأنهم قالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال جل وعلا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي فلو كنتم أي خلق كنتم مما يكبر في صدوركم أن الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يعيده مرة ثانية، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. جواب يشمل البرهان الصافع الذي لا يترك يعني في الحق شبهة، فإن الذي خلق الخلق أول مرة قادر على إعادته سبحانه وتعالى. قل الذي فطركم أول مرة، قال جل وعلا بعد أن تدمغهم الحجة فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني يحركونها حركة المستهزئ المستهتر، ويقولون متى هو استبعادا قل عسى أن يكون قريب. كانت هذه طبعا أكبر يعني جهل العرب المشركين استبعادهم أن يحييهم الله تبارك وتعالى مرة ثانية وأن يعيدهم، مع إيمانهم بأن الله تبارك وتعالى هو خالق السماء والأرض وخالقهم ومتصرف فيه. فهذا من الضلال المبين، فإن القياس العقلي قائم على أن من بدأ هذا الخلق يستطيع أن يعيده، وأن من خلق الأكبر يستطيع أن يفعل الأصغر، لخلق السماء والأرض أكبر من خلق الناس. لكن هذا من الضلال ومن اتباع يعني الآباء والأجداد على عمى، وظلوا على هذا النحو كما قال جل وعلا بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمى. ثم أخبرهم الله تبارك وتعالى بما يكون في هذا اليوم لعلهم أن يحذروا، قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد تظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم نفخ الثانية من الصور فتستجيبون بحمده حال كونكم يعني حاملين له، فإن هذا الأمر وهو قيامة الأجساد إنما هي من فعل الله وصنيع الله تبارك وتعالى الجميل، وذلك لأن هذا يوم الحكم ويوم الجزاء، يجازي الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بعملهم الصالح وكذلك يجازي المفسدين. فتستجيبون بحمده حمد لله تبارك وتعالى على هذا الفعل، لأن هذا الفعل من يعني أفعال الله تبارك وتعالى الحميدة، وكل فعله حميد، وقيامة الأجساد إنما هو من هذا الفعل الحميد لا بد أن يكون، لأنه لو لم تكن هناك قيامة الأجساد واستوى في الموت والنهاية المحسن والمسيء فكان هذا طعن في الله تبارك وتعالى، لأنه خلق خلقه عبثا وضيعهم سدى، وأن الفائز هو المجرم، يصير المجرم الذي سفك الدم وأكل الحرام وفعل ما يشتهي وترك دين الله وحصل من هذه الدنيا ما حصل، يصير هو الفائز وصاحب الفوز، ويصير المؤمن الصالح التقي الذي قام بأمر الله وأطاعه هو الخاسر، لأنه ليس هناك يعني حكم ولا قيامة يأخذ فيها كل جزاء عمله. يوم أدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، تعتقدون أن بقاءكم يعني في الدنيا قد كان بقاء قليلا، هذا الذي يعني يجزم به الكافر يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. أو تظنون إن لبثتم أي في القبور إلا قليلا، يعني ما بقيتم يعني في قبوركم إلا قليلا، تظنون إن لبثتم إلا قليلا. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى العباد المؤمنين، هذا الآن بعد أن يعني دحضت شبهة الكفار كلها في الشرك وفي إنكار البعث، وجه الله تبارك وتعالى الخطاب لعباده المؤمنين بالطريق الذي والطريق التي ينبغي عليهم أن يسلكوها، فقال جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله بهذا الخطاب القرآني من الله جل وعلا، لعبادي عباد الله، ونسبة هؤلاء إلى الله تبارك وتعالى نسبة تشريف، لأنهم إذا كانوا منسوبين إلى الرب تبارك وتعالى فهذا لشرفهم وعلو مكانتهم أنهم منسوبون إلى الله. وكل عبادي يقول التي هي أحسن في كل قول، والتي أحسن يعني أحسن فليتخيروا أحسن ما عندهم من الكلام لأن يقولوه، سواء كان هذا في مجال الدين أو في مجال المعاملة فيما بينهم، فعليهم بالقول الحسن، القول الحسن. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين، أي إنه إذا أحسن الكلام بعضهم لبعض فإن هذا يكون أدعى إلى قطع الطريق، أن ينزغ الشيطان بينهم بكلمة تخرج من هنا وبكلمة تخرج من هنا ولو على وجه المزاح وغيره، فإن يدخل بها الشيطان فيفرق يعني بينهم. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، عدو ظاهر يعني مترصد ومتربص له عند كل أمر، فعند كلمة قد تخرج منه دون أن يحسنها فيكون هذا مدخل يدخل الشيطان منه لي يعني يوقع العداوة فيما بين المؤمنين. ثم قال جل وعلا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. هذا بيان أن شؤون العباد كلها إلى الله تبارك وتعالى، صالحهم وطالحهم، مؤمنهم وكافرهم، الله تبارك وتعالى أعلم بعباده كلهم. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. فالمتصرف في خلقه هو الله سبحانه وتعالى، ولم يقن الله تبارك وتعالى غيره ليكون موكل بأحد من عباده، بل الله تبارك وتعالى هو الموكل بعباده سبحانه وتعالى. يشأ يرحمكم بكل صنوف الرحمة، يرحم من يشاء سبحانه وتعالى بأن يهديه إلى الدين، أن يوفقه له، أن يمسكه به، وإن يشاء يعذبكم عذابه بإضلاله وبكفره ثم بما يترتب على هذا الكفر والإضلال من العقوبات في الدنيا والآخرة. وما أرسلناك يا محمد عليهم وكيلا، تتصرف فيهم فتهدي هذا وتدل هذا تعاقب هذا تفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله تبارك وتعالى يعني داعيا إليه، بشير ونذير، وليس موكلا من الله تبارك وتعالى بالخلق، بل الله تبارك وتعالى هو الموكل بعباده. وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وربك يا محمد أعلم بمن في السماوات والأرض، فالله أعلم بخلقه كله سواء البشر منهم الذين في هذه الأرض أو الذين في السماوات من الملائكة وغيرهم، فالله تبارك وتعالى أعلم به. من يستحق الرفعة فيرفعه، من يستحق الوضع فيضعه، كل يعني فرد من هؤلاء الأفراد أين تكون مكانته، الله تبارك وتعالى على خلقه كله. فتصنيف هؤلاء الخلق ووضع كل يعني فرد منهم في مكانه هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هذا كذلك بعلم الله تبارك وتعالى أن الأنبياء هم صفة الله الذين اختارهم، النبيين جمع نبي، والنبي هو النبي منبأ يعني الذي يأتي بالأنباء بالأخبار العظيم، والنبوة أخبار عظيم، ففضل الله تبارك وتعالى بعض النبيين على بعض، فليس كلهم عند الله تبارك وتعالى بمنزلة واحدة، ولكن منهم يعني من هؤلاء الأنبياء رسل اصطفاهم واختارهم، منهم أولي العزم من الرسل، منهم الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومنهم من هو دون ذلك، ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خير هؤلاء الرسل وأفضلهم بالأدلة الكثيرة على هذا التفصيل. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، ذكر الله تبارك وتعالى داود وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، أتاه الله تبارك وتعالى يعني الملك مع النبوة، ومما يعني فضله الله تبارك وتعالى به من على يعني كثير من الأنبياء أن آتاه زبورا. الزبور يعني مكتوب، أصل الزبر هو الكتاب، يعني مكتوب من عنده وهو كلام يقرأ. والزبور الذي أوتيه داود عليه السلام كله عبارة عن أذكار وعن مناجاة لله تبارك وتعالى، وليس فيه أحكام، إنما الأحكام المنزلة إنما هي في التوراة كتاب موسى. فهو تابع، هو نبي تابع يعني في الحكم لشريعة التوراة، وإنما أتاه الله تبارك وتعالى الزبور، وكله مواعظ وتذكير ورقائق وذكر لله تبارك وتعالى. وكان من يعني مما خص الله تبارك وتعالى عبده داود أن أتاه صوت جميل في القراءة، وكان إذا قرأ يسمع له كل من يسمع، تخشع له كل شيء، حتى إن الطير وهي طائرة تأتي ويعني تقف ساكنة والجبال تردد معه، كما قال تبارك وتعالى يا جبال أوّلي معه والطير وألنا له الحد، فخصه الله كذلك بحد. فكانت الجبال تؤوّل معه، ترجع يعني ترجيع، ليس هو صبا فقط ولكن ترجيع حقيقي لصوته، وكذلك الطير كذلك عندما يقرأ الزبور. هذا مما خصه الله تبارك وتعالى به، وآتينا داود الزبورة، فهذا نوع من التفضيل، يعني كان الله تبارك وتعالى ذكر هذا على نوع من التفضيل الذي فضل به نبيا من أنبيائه وهو داود يعني عليه السلام. مجموع يعني هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى هو أهل المحر ومنه مكافرين، وأن من شاء الله تبارك وتعالى عذبه من هؤلاء الخلق عذبه، ومن شاء رحمه رحمه، وأن الأنبياء الذين هم صفوة خلقه كذلك جعلهم الله تبارك وتعالى درجة، ليسوا كلهم بمنزلة واحدة، وأنه قد فضل بعض الأنبياء على بعض من هذا التفضيل. كنموذج من هذا التفضيل داود الذي آتاه الله تبارك وتعالى هذا الزبور المخروم. فالأمر كله أمر الخلق كلهم راجع إلى الله تبارك وتعالى، هو الموكل بخلقه المتصرف فيهم سبحانه وتعالى وفق حكمته وعلمه بهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. تحول الخطاب بعد ذلك إلى الكفار الذين اتخذوا آلهة من دون الله تبارك وتعالى، يعني هذا فعل الرب جل وعلا، هذا الرب العليم بخلقه الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويفضل بعض الأنبياء على بعض ويعطي هذا ويمنع هذا، هذا فعل الرب الإله الذي كل الخلق إنما هم في ملكه وفي قبضته وتحت أمره وقهره سبحانه وتعالى. فكأنه قيل إذا هذا الرب تعالى قلوني أنتم يعني آلهتكم التي تعبدونها من دون الله ماذا لا؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوا الدعاء الطلب والمناداة لهؤلاء الذين زعمتموهم آلهة لكم دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذه الآلهة المدعاة التي تدعونها من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم، كشفه رفعه، ولا تحويله يعني إزاحته عنكم مثلا إلى غيركم، فهم لا يملكون منها. إذا وقع بكم ضر من أي ضر فإنهم لا يستطيعون به. فمثل هذا الإله الذي لا يملك لعابده أن يكشف ضرا عنه، إذا لا يستحق العبادة، لا يستحق أن يكون إلها. هذا الإله الذي إذا دعوته وقلت له أنقذني أخرجني من هذه الورطة ما يملك لك شيء. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فهؤلاء الذين يدعونهم من الأصنام والأوثان أو من الشمس التي يدعونها أو من هذه يعني الآلهة المدعى، وكذلك هذا الأمر كذلك لنصارى الذين عبدوا عيسى ولغيرهم ممن عبدوا من دون الله ما عبدوا، كل هؤلاء لو دعوهم فإنهم لا يملكون أن يكشفوا عنهم ضرا ولا أن يحولوا هذا الضر الواقع بهم إلى غيره. ثم قال جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أفضل. أولئك يعني هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أفضل. العرب كانت تدعو الملائكة وتظن أنهم بنات الله تبارك وتعالى، وتدعو اللات وهو رجل صالح عندهم، ويدعون من يدعون، والنصارى يدعون من عيسى بن مريم عليه السلام، يدعون ناس هم في الأساس من عباد الله الصالحين كالملائكة وكالأنبياء. الله تبارك وتعالى يخبرهم بأن هؤلاء الذين يدعونهم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فإن الملائكة كل منهم جاد مجتهد في بذل السبب الذي يوصله إلى الزلفى والقربة من الله تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون من الملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما صلى مرة وسمع النبي في صلاته رجل يقول، بعد أن قال النبي سمع الله لمن حمده، قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالنبي لما صلى قال من الذي قال آنفا كذا وكذا؟ فجاء الرجل قال أنا رسول الله ولم أريد للخير، أنا قلت هالكلام هذا لا أريد به للخير. فقال النبي لقد رأيت 17 ملكا يبتدرونها إلى السماء أيهم يصلها أولا. فقال النبي شفت 17 ملك كل من سابق الآخر ليوصلها كن أقرب. هذه صورة من صور أن هؤلاء الملائكة الذين يدعونهم من دون الله إنما هم عباد الله تبارك وتعالى، وأنهم جادون ساعون في إرضاء الرب تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محكما. كذلك هم يبتغون رحمة الله تبارك وتعالى ويخافون عذابه، ثم قال جل وعلا إن بعد هذا خوف العذاب إن عذاب ربك كان محكما. قبين الله تبارك وتعالى بأن الملائكة تخاف عذاب الله تبارك وتعالى في خوف شديد لها، كما قال جل وعلا عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال جل وعلا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وقد جاء أيضا في الحديث أن أن أن أن يعني أن النبي لما رأى جبريل على يعني صورته التي خلقه الله عليها في السماء وجده خاشع كأنه يعني شيء بالغ من خوف الرب تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى للملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فالملائكة إنما هم في خوف شديد من عذاب الله تبارك وتعالى، كما قال أيضا جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهم يعني الملائكة من خشيته يعني من خوف الله تبارك وتعالى مشفقون، يعني في غاية الخوف اللي هو غاية الحد الإشفاق، والإشفاق هو يعني الوصول إلى حافة يعني الهلاك من الخوف. وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فكأن الله يقول لهم هذه الآلهة التي أنتم تجعلونها آلهة هي بنفسها ساعية جادة تبذل الوسيلة للقربة والزلفة من الله. فإذا كنوا مثلهم يعني كونوا مثلهم اعملوا فيها الطريق، أما أنهم تعتبرونهم آلهة مع الله لهم تصريف في الخلق وينفعونكم ويضرونكم لا ليس بدين هذا، بل هم خائفون من ربهم سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآن شيء، والآن التهديد للجميع، للملك وللإنسان ولكل أحد، بل للجمال، كل أحد، كل مخلوق يتأبى عن طاعة الله تبارك وتعالى يعذب. فيناله العذاب مهما كان. إن عذاب الله، يقول إن عذاب ربك كان محذورا من كل من له عقل ولب. فكل من له عقل ولب يخاف عقوبة الرب تبارك وتعالى، لكن الجاهل الأعمى فقط هو الذي يعني لا يخاف. إن عذاب ربك كان محذورا. ثم قال جل وعلا: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية، قرية المدينة كبيرة عظيمة، سميت المدينة الكبيرة قرية، قيل قرية لأنها من اجتماع، من قرى الشيء يعني جمع اجتماع البيوت الكثيرة فيها، أو من القرى، وهو أنه من أتاها من أتاها يجد من يقي يعني يضيفه فيها. وإن من قرية يخبر الله إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا بشيء غير الهلاك، يعني إما أن يكون هلاك واستئصال، وإما أن يأتي أهلها عذاب كتخليط بعضهم على بعض، خف مسخ حصول عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى بالأنواع العقوبات التي يختارها الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: كان ذلك في الكتاب مسطورا. كان ذلك في الكتاب لوح المحفوظ قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق، مسطورا مسطر، أنه مكتوب وأنه أمر حد. ومما جاء يعني في أخبار الساعة أن مدنا، أن قرى كثيرة يهلك الله تبارك وتعالى، كما أخبر الله تبارك وتعالى أنه من صفد الساعة خس بالمشرق، خس بالمغرب، خس بجزيرة العرب، كثرة الزلازل، كثرة الفتن، كما قال جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. حتى إن مكة والمدينة كذلك قبل يوم القيامة لا بد أن يصلها هذا يعني الهلاك والعذاب، كما جاء في الحديث أن مكة تخرب، يخربها الحبشة في آخر الزمان، وأن المدينة كذلك يقف الدجال على أنقابها لا يدخلها، ولكنها ترزق ثلاث رجفات، ويخرج يعني المنافقون يتبعون الدجال قبل هذه، فلا تبقى قرية من القرى، مدينة يعني من المدن، إلا ويقع فيها البأس من الله تبارك وتعالى. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن وقوع بأس الله وشدته وعقوبته في من يقع منهم إنما هي بسبب معاصيهم، وأنه لا يهلك قرية وأهلها مصلحون، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فعندما يكون هناك الظلم وهناك يعني المعاصي لا بد أن تأتي العقوبة، كما قال النبي: ويل العرب من شر قد اخترب. فقالت حفصة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبر. قال: نعم إذا كثر الخبر. فإذا كثر الخبر وكثرت المعاصي جاء إهلاك الله تبارك وتعالى. وهذه الآية كالآية التي جاءت في أول هذه السورة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فيخبر الله تبارك وتعالى أنه الرب الوكيل على كل خلقه سبحانه وتعالى، وأن من فعله ومن سنته سبحانه وتعالى أنه يتوعد كل قرية تخرج عن أمره وعن طاعته سبحانه وتعالى أنه يتوعدها ويتهددها بالعذاب. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. والعذاب طبعا عذاب القرية لأهلها، فيعذبون بما يكون بينهم بالفتن والمصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوم وهو يعني فزع، قال: إني أرى يعني مواقع يعني موقع الفتن بين بيوتكم كمواقع القتل، يا يعني كما ينزل يعني القطر من السماء تنزل في هذا. فهذا يعني وعيد شديد من الله تبارك وتعالى بالعقوبات المعجلة في هذه الدنيا وما بين النبي وما بين الساعة، وأنها يعني كما أخبر الله تبارك وتعالى بمعاصي الناس: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ثم قال جل وعلا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما منعنا أن نرسل بالآيات في رسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، والآيات اللي هي التي مثل التي يقترحها الكفار، فقد اقترحوا على النبي آيات مثل آيات يعني الأنبياء السابقين، آيات مظهرة مثل قولهم نريد أن نرى ربنا أو نرى الملائكة أو افجر لنا من الأرض ينبوع أو أزح عنا جبال مكة ونحو ذلك من هذه الآيات التي اخترعوا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو زخرف من الذهب، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال جل وعلا: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهذه الآيات التي اقترحوها الله يخبر سبحانه وتعالى بأنه لم يرسل هذه الآيات التي يقترحون منها أو مثل الآيات السابقة الظاهرة، قال جل وعلا: إلا أن كذب بها الأولون. فإن الأمم السابقة اقترحت هذه الآية ثم لما جاءتهم الآية كذبوا بها، فماذا يكون النتيجة؟ لا بد من الاستئصال، لا بد من العقوبة، لأنهم لو اقترحوا آية وجاءتهم الآية قالوا إذا جبت الآية دي سنؤمن، ثم أتتهم الآية ولم يؤمنوا، لا يبقى إلا الاستئصال، لا تبقى إلا العقوبة. فإذا تركهم الله تبارك وتعالى يكون هذا تركهم بعد هذا يكون كأنه حث لهم على الفجر وعلى الكفر وعلى العناد، يقول لك غلبنا ربنا، غلبنا الله تبارك وتعالى، اقترحنا هذه الآيات ونزلت هذه الآيات ولم نؤمن بها، فإذا لابد أن تكون العقوبة. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه لم يرسل هذه الآيات التي يقترح مثلها الكفار، لأنه لو أرسلها وكفروا بها فعند ذلك لا يكون إلا الاستئصال كما صنع الله تبارك وتعالى السابق. قال جل وعلا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مثال، قال: وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أتينا ثمود وهم قبيلة عربية برضو يعني فيهم القوة والجلافة والعناد كمثل يعني القوم الذين أرسل فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأتتهم الناقة كما اقترحوا، قالوا طلع لنا من هالجبل ناقة، طلعتهم الناقة كما اقترحوا، وكانت هذه الناقة أيضا في يعني غاية الصفات الحسنة من بين يعني نياق الأرض كلها، فهي تشرب وتسقي القبيلة كاملها وترعى في أرض الله، ما يعني أيضا لا يتعبون في في في في في إطعامها وفي العناية بها، وإنما تعتني كما قال لهم نبيهم: فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب. جاءت هذه الآية، وآية أيضا ليست هي برهان فقط مثل عصا موسى مثلا، فعصا موسى برهان فقط، لكن لا، هذه آية برهان وفيه نفع أنهم ينتفعون بها، احلبوا لبنها اشربوا منها وشوفوها فيها، ففيها نفع عظيم. ومع هذا يعني آية ليست فقط برهان وإنما برهان وخير لهم لكنهم قاموا وقتلوها كذلك. وكما قال جل وعلا إذ انبعث أشقى أشقى القبيلة انبعث ليقتل هذه ما حتى يعني لا مصلحتك حتى لو كنت كافر ما مصلحتك من قتلها وهي نافعة للناس. فالله تبارك وتعالى يخبر بأن الآيات لا تنفع الكافر بل قد تزده عناد، وأن الله تبارك وتعالى لو أرسل لهؤلاء المعاندين آية مثل هذه الآيات وكفروا بها فإنه سيكون مآلهم هو يعني الاستئصال. قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية مبصرة ظاهرة واضحة لكل ذي بصر ولكل ذي عين، آية مشاهدة يشاهدها كل أحد الصغير والكبير يشاهد أن هذه آية من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فظلموا بها، ظلموا بهذه الآية وظلموا بها لأن يعني كل أنواع الظلم جحدوها، اعتدوا على هذه الناقة وقتلوها، كانوا يمنعونها يوم اللي تيجي تشرب فيه من اللي تقول لهم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء. فالبير الذي يستقون من يقول بير يوم لها ويوم لكم، اليوم الذي تأتي فيه الناقة لتشرب من في يومها كانوا يغورون الماء كذلك قبل أن تأتي. انظر العدوان، عدوان بكل معاني. قال جل وعلا فظلموا بها، ثم قال جل وعلا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه الآيات يرسل الله تبارك وتعالى بها ليخوفهم عقوبته سبحانه وتعالى، يخوفهم العقوبة الكبرى وهي عقوبة يعني عذابه تبارك وتعالى في الآخر. ثم مثال من التكذيب والعناد، قال جل وعلا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. انظر عناد هؤلاء المعاندين من الكفار الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ماذا يعني هذا عندما يكون له عقل؟ إخبار الله تبارك وتعالى عن نفسه أنه قد أحاط بالناس علما، ما في واحد يتكلم كلمة إلا وهي بعلم الله، ولا يفكر فكرة إلا بها، ولا يخفي سر في قلبه إلا والله يعلمه. ماذا يعني هذا؟ الله الذي لا إله إلا هو، هذا يجب أن ترتعد له القلوب لما يعرفوا هذا. لو علموا هذا وإيقنوه يجب أن يرتعدوا بها. فهذا من أعظم الآيات وأعظم الزواج. لكن هل استفادوا بهذا؟ لا، بل زادهم هذا يعني جحود ومكابرة. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. غير هذا، ما جعلنا الرؤيا التي أريناك يوم الإسراء، فإن الله تبارك وتعالى قد أرى النبي كل شيء، كل ما يعني ادخره الله تبارك وتعالى العبادة في الآخرة من الخير والشر، أراه الله تبارك وتعالى الجنة، وأراه الله تبارك وتعالى النار، وأراه الله تبارك وتعالى من آياته. وأتى النبي ليخبرهم بما رأى في هذا الأمر العظيم من يعني رحلته أولا بدءا من مكة إلى بيت المقدس ثم عروجه للسماء. فماذا كانت النتيجة؟ والأمر هذا فيه أمر رهيب، كل ما رأيت هذا بعيني. وكان يجب أنه عندما يخبرهم بهذا يرعوا يخافوا يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى يتمسكوا بالدين، لكن ماذا كانت النتيجة؟ كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أنت الآن ظهرك تزعم بأنك تخرج من يعني عندنا في مكة إلى بيت المقدس وترجع في ليلة واحدة ونحن نعمل نضرب يعني ظهور الإبل شهرا مصعدة، شهر في الصعود إلى بيت المقدس وشهرا ملوية شهر راجعة، وأنت تذهب فيها في ليلة. ثم يخبرهم النبي بأنه رأى كذا ورأى كذا ورأى كذا ورأى كذا من حوادث على الأرض ذهابا وإياما. ومن البيت الذي جلاه الله تبارك وتعالى لبيت المقدس، قالوا يا الله اصرف لنا بيت المقدس، فجلاه الله له وجعل يصفه لهم كأخير وهو أمام. وعلموا أن هذا كل حق، لكن ما آمنوا ولا خافوا، بل إن بعض الناس من ضعاف الدين والإيمان ارتد لما سمع هذا، وقام الكفار قامت قيامتهم وقالوا انظروا الآن ظهر كذب محمد، يزعم أنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة. وأما الصديق الذي ثبته الله تبارك وتعالى فقال أهو قال لكم ذلك، هل قال لكم بأنه ذهب رجع قامع؟ قال فإني فقد صدق، إني أصدقه فيما أخو أكبر من ذلك، إني أصدقه في خبر السماء. فهذه فتنة للناس. الله يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن هذه كذلك صورة من صور التهديد والوعيد. ربنا هددهم في القرآن، قال لهم في شجرة سيأكل منها الكافر، وقال إنها شجرة، شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. هذا كلام يزلزل القلوب، هو كلام الرب تبارك وتعالى ويخوفهم الله به. لكن ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أنهم استهزأوا بها وقالوا على هذا ظهر الآن ظهر كذب محمد، يزعم بأن شجرة تخرج في النار والشجرة يكون لها ينبت إلا في الطين. يقول الشجرة أصلا ما تطلع في الأرض اليابسة اللي ما فيها ماء، فكيف تنبت الشجر في في, في, في, في النار؟ وهذا دليل، قالوا ظنوا هذا دليل كذب. فأخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء المكذبين افتتهم هذه القوارع على هذا النحو، تذكير الله تبارك وتعالى لهم بأنه قد أحاط علما بكل شيء، وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يحدثهم به من الجنة والنار، ما رآه كما قال الله عز وجل أفتمارونه على ما يرى، يعني تجادلونه على شيء رآه بعينه. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ بصر النبي وما طغى، ويحدثهم بهذا. تقول الجادلون تقول لا ما هو حق، وما في جنة وما في يعني هؤلاء المعاندين المكذبين على هذا النحو لا يفيد فيهم أمر. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. خوفهم، الله يقول نخوفهم، الله الذي يخوف سبحانه وتعالى بهذا، بالإنذار هذا، بإن أنا أعرفكم، أنا أعلم كل أحد. فهذا ينبغي أن يكون يعني أمر مخيف مرعب أن يقول لك الرب الإله سبحانه وتعالى القادر عليك أنا عالم بك، وين بتروح، وين كل أمر من أمورك، هذا يعني عندي عندي عندي عندي خبره، وعندي أنا مطلع عليه وشاهد عليه. قال جل وعلا ونخوفهم فما يزيدهم، أي هذا التخويف، إلا طغيانا كبيرا. طغيان جاوز الحد، يعني جاوز حد في الكفر وفي التكذيب والعناد كبيرا. ثم بعد ذلك شرع الله تبارك وتعالى يبين ليش لما الكافر بهذه المثابة من العناد ومن المكابرة ومن رد الحق مع وضوح يعني هذه الأدلة لما كان. فبين أن السبب هو اتباع الشيطان، فيقول جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، وأن الشيطان سحب هؤلاء وجرهم خلفه، لذلك كانوا بهذه المثابة مثل الأنعام التي يقودها من يقودها حيث يشاء. وهذا نقف عنده إن شاء الله ونكفر في القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على رسول الله.